السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. تفضل خيك. هذه الأم ديالك؟ احكي لي شنو المشكل عندها؟ هي ما عندها والو هي، غير مشات عند شي ناس في واحد الموسم تما في غادير. مشات بات عندهم في الصباح لقات راسها ما كتشوفش. كتشوف دابا؟ كتشوفيش؟ هي في واحد العين. هي وحدها. اليسرى هي كتشوفي بها دابا اليسرى ما كتشوفيش بها كانت عاديه كانت عاديه مشات لذاك الموسم مشات لعينيها ماشي غير شي عند شي ناس تما حدا الموسم الموسم كان عامر ما قربهاش كاع الموسم مشات غير للدار عندهم في الدار بات في الصباح الخطره زعما ما كتشوفش ديتو عند الطبيب دينا عند الطبيب تما في كادير اش قال لك تما قالوا لينا الشبكه ودينا عاوتاني عند واحد اخر قال لينا عاوتاني الشبكه ملي مشينا للرباط قالوا لينا راه السرطان عندها السرطان في العين في العين كنت بعدا باش يدوق لا خرجوا لي والو كتحس بشي حاجه هي كيفاش الا كدير الرقيه ديت عند السير طلعت من في المركز اللي دار لي الرقيه كتغوض صافي كتغوض مزيان وملي دار عاوتاني ابو النعيم قالت لي شي حاجه في راسي بحال شي حاجه في راسها لداخل كيضرب في عينيها كتحس براسها مزيره صافي كتزير كتحلم بالليل نعم سبتو هذيك المره باش كانت قالت لي كتحلم بواحد الحنش حنش في رجليها ضار لها في رجليها حلم وشي ناس خايبين ديما المهم ديما كتحلم واخا قلت غنض عينيها غنض عينيك ودير يدك على وجهك خلينا نجربوا واحد نشوفوا باذن الله باش نعرف شنو عندها شنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تعمى الأبصار لا تعمى الأبصار لا تعمى الأبصار لا تعمى الأبصار لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لا تعمى الأبصار لا تعمى الأبصار لا تعمى الأبصار لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولكن تعمى القلوب تعمى القلوب التي في الصدور ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولكن تعمى القلوب التي في الصدور جلهم الله في أنفس جلكم الله تعالى فلماذا أخذتم بصرها الآن أنتم في الأنفاس خلاص النفس يزداد الأنفاس جلاكم الله جئتم إلى عيني في الشق الشمال ثعبان حيات سحر جان ها جاءت إلى مكان يستوطن فيه كبار الجن والشياطين. طالعها نظر إليها ها فإذا به يلمح ما يوافق هواه وما يرجوه ويتمناه، فجاء إلى بصر واختار الشق الشمال في العين الشمال، فأتلفها وأطفأ نورها وآذانها وأمرضها بريحه ونفسه ومسه وقربه. نعم اخترت هذا حتى تؤذى وتعذب. وهنا جاء الطب ليقول علل كثيرة وفحوصات كثيرة توقفت عند السرطان العين، سرطان العين، حتى لا تنظر ولا تبصر ها، وربما تفاجأ بقلعها ها بجراحاتها بأخذها. أي هذا؟ أي مس هذا؟ وأي ظلم هذا؟ أي أذية هذه؟ ماذا تريدون منها؟ أم أن من خلالها ينفذ سما إلى عروقها ورأسها وإلى كل جسدها إلى موتها؟ ها؟ ماذا تريدون؟ وأصبحت ترى ثعبان أو ثعابين وحية وحيات ها؟ أنتم أصحابها في أنفاس جلاكم الله. اسمعوني جيدا، إني أعظكم طاعة للنور جل وعلا أن توقفوا داءها، أن توقفوا داءها وأن توقفوا مرضها وأن توقفوا علتها وأن توقفوا مس العينين. وما أدراك ما المس الذي يصيب العينين؟ مس في العينين، مس جن يسكن العينين، شيطان يسكن العينين، حية تسكن العينين، ثعبان يسكن العينين، إبليس يسكن العينين، صاحب دم يسكن العينين، عاشق والهان يسكن العينين. وما أدراك ما الخدام والحراس والأعوان في العينين؟ وما أدراك ما الجبارون والمتكبرون والأشداء في العينين؟ ها يختارون العينين الحبيبتين والعينين، يختارون الرؤية والنظر والبصر والجمال. العينين، جئت إلى العينين وجئت إلى العينين، جئتم إلى العينين فسكنتم في العينين. إلى كل شيطان أحب الشمال واختار الشمال، إلى كل شيطان تلبس ومس الشمال، قيد وأزد وعذب وأمرض الشمال. إلى كل من نفث وزرع وسقى سحرا في الشمال، جدد في الشمال. أقول لكم اتقوا الله جل وعلا جميعا، اتقوا الله جل وعلا جميعا، وأجملوا في الطلب ولا تؤذوا الناس في الجوارح، في البصر، في السمع، في الفؤاد. إن السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والبصر والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان رسولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله أكبر من كل مس في العينين مس في العينين مس في العين الشمال مس في العين الشمال مس الله أكبر من كل جان في العين شيطان في العينين أضعف العينين أضعف العينين شوه العينين الله أكبر من كل إبليس بجنوده في العينين غير لونهما حجمهما جمالهما بصرهما قوتهما قبولهما لمعانهما بريقهما صفاءهما الله أكبر من كل ساحر سحر من الإنس سحر في العينين من الجاد ساهر سحر سحر في العينين شيطان سحر في العينين الله أكبر من كل ساحر وساحرة سحر على الصور في العينين على الدمى في العينين على التماثيل في العينين في اليقظة على العينين في العينين في المنام على العينين في العينين جاء طالع والرب اختار العينين اختار العينين في اليقظة طالع والرب اختار العينين اختار العينين اختار العينين ولد سكن اختفى في العينين جان عاشق والهان في العينين عاشق من الجان في العينين بالأسحر في العينين بالحسد في العينين جان آذى العينين جان أمرض العينين جان أضعف العينين جان بدل حسنهما قبولهما نورهما قوتهما شكلهما لونهما حجمهما حسنهما قبولهما جان أطفى العين أطفى العينين جان أطفى العين أطفى العينين لا إله إلا الله الله أكبر من كل جان في الأجفان في المقل في الأجفان في المقل في أجفان العينين في مقل العينين في عروق العينين جان يرى بالعينين استحوذ على العينين جان تملك العينين جان كبير شيطان كبير جان كبير في العين الشمال جان كبير في العين الشمال إبليس كبير في العين الشمال شيطان كبير في العين الشمال إبليس كبير في العين الشمال ملك من ملوك الجان كبير في العين الشمال عاشق والهاب في العين الشمال ساحر في العين الشمال حسد في العين الشمال مس في العين الشمال في العين يسمع في العين يرى في العين يسمع في العين يرى أعجز الطب في العين في العين الشمال في العين في العين الشمال أورث الداء بمكره أورث الداء بكفره أورث الداء بسحره أورث الداء بحسده أورث الداء بعشقه جاء الثعبان جاء الثعبان حي من جلده حي من خدامه حي من أعوانه حي من حراسه بسحر عظيم أتى بسحر عظيم أتى في البيت أمر في البيت سكن بسحر مرشوش بسحر مرشوش مرشوش في البيت عمر عمر بسحر مرشوش جان عمر عمر البيت كثيرا جان طالع في البيت نظرة طالع كثيرا جان كبير جان كبير جام كبير جام كبير شيطان كبير شيطان كبير في العين يا ذا كثيرا في العين يا ذا كثيرا في العين يا ذا كثيرا في العين يا ذا كثيرا في العين يا ذا كثيرا في العين يا ذا في العين آذى كثيرا في العين آذى كثيرا بعين عينين آذى كثيرا بحسد الحاسدين آذى كثيرا جل سكن في العين الشمال شيطان سكن في العين الشمال أمرض أمرض أمرض آذى أعجز الطب في العين الشمال جان جان جان في العين جان شيطان شيطان شيطان في العين شيطان مارد مارد مارد في العين مارد عفريت عفريت في العين عفريت ثعبان ثعبان ثعبان في العين ثعبان حيات حيات حيات في العين حيات ساحر سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يفضل في عينين يفضل بسم الله يبطل في العين الشمال يبطل بسم الله يبطل في العين عين يبطل بسم الله يبطل في العين الشمال يبطل بسم الله يبطل في العين عين يبطل بسم الله يبطل في العين الشمال يبطل بسم الله يبطل في العينين يبطل بسم الله يبطل في العين الشمال يبطل بسم الله يبطل في العينين يبطل بسم الله يبطل في العين الشمال يبطل الله أكبر من كل ساحر من الجان طمس العين الشمال ساحر شيطان أرفع نور العين الشمال ساحر من الجان عقد العين الشمال ساحر كبير ساحرة كبيرة حية كبيرة ساحرة كبيرة شيطان كبيرة ساحرة كبيرة شيطان كبيرة بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر عظيم خدامه وقراصه وأعوانه في العين الشمال سكنه في العين الشمال عقدوا في العين الشمال أطرفه في العين الشمال أمرضوا سكنوا في العين الشمال سكنوا في العين الشمال جلاه الله خداما وحراسا وأعوانا جلاهم الله جلاهم الله شياطين الكبار أبانسة الكبار سحرة كبار جلاهم الله الله أكبر من كل ساحر ساحر سلطهم ساحر أرسلتهم سلطتهم أخذت نور العين أخذت جمال العين أخذت قوة العين أخذت قبول العين آذت كثيرا أغرضت كثيرا حسدت كثيرا سحرت كثيرا جانا ظلموا في العين الشمال ظلموا جانا ظلموا بالمرض ظلموا بالسرطان ظلموا بضعف النظر ظلموا بفقدان البصر ظلموا جاء ظلموا جاء ظلموا حجب النظر ظلموا حجب البصر ظلموا غيروا ظلموا ظلموا بالسحر ظلموا بالحسد ظلموا بالظلم ظلموا جاء ظلموا بسحر عظيم جاء يسمعون يسمعون في اليدين في الرأس في اليدين في الأنفاس جلاهم الله جلاهم الله في الرأس في يجري في الوعج في الأنفاس جلاهم الله. استجيبوا معشر الجن استجيبوا ردوا بصرنا استجيبوا ردوا نظرنا استجيبوا أصلحوا بصرنا استجيبوا أصلحوا نظرنا استجيبوا أصلحوا بصرنا استجيبوا أطلقوا نظرنا استجيبوا أطلقوا بصرنا استجيبوا أرجعوا نظرنا استجيبوا تهجروا استجيبوا تبرموا استجيبوا ترحموا معشر الجان رجالا ونساء استجيبوا أطلقوا نظرها أطلقوا بصرها ردوا قوتها وعافيتها ردوا نظرها وبصرها أرجعوا نظرنا وبصرنا أطلقوا نظرنا وبصرنا معشر الجان قيدتم وقيدتم عذبتم وعذبتم معشر الجان أسلموا لله في النظر يسلموا في البصر يسلموا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ردوا بصرنا أطلقوا نظرنا ردوا بصرنا أطلقوا نظرنا أطلقوا بصرنا نظرنا لا يبطل كل بس في العين الشمال يبطل كل حسد في العين الشمال يبطل كل عشق في العين الشمال يبطل كل عدوان في العين الشمال يبطل كل انتقام في العين الشمال تبطل كل عين في العين الشمال في العين في العين الشمال مس عظيم في العينين مطل سحر عظيم في العينين مطل مس عظيم في العينين مطل سحر عظيم في العينين يبطل يبطل سحرها في العين الشمال مسها في العين الشمال حسدها في العين الشمال حية سكنت العين الشمال في العين الشمال توبع في العين الشمال شيطان في العين الشمال جان من الصغر جنية من الصغر في العين الشمال الله أكبر من كل جان أورث الدار في العين الشمال حجب حجب النظر في العين الشمال أضعف البصر في العين الشمال حجب النظر في العين الشمال أضعف البصر في العين الشمال جعل خلو أضفه نور العين الشمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا إله إلا الله لا إله إلا الله أطلقوا نظرها أرجعوا بصرها فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فاسمعوا وعمر شرقيني تبين أن الحالة لا تعاني من سرطان مرضه وإنما الذي نراه الآن من اهتزاز وزفير وشهيق ما نراه الآن في الرأس واليدين نراه بفضل الله تعالى يجل بكلاء وبوضوح أن العلة سببها مس وجن وأذية بالغة استقرت في عينيها. انظر لما أقول هذا الكلام ماذا يحصل، تهتز أكثر فأكثر استجابة للكلام، يعلمون أن ما أقوله يصيبهم ها يوافق حالهم. لهذا أعظكم طاعة لما دمتم تفهمون وتعون جيدا ارجع بصرها طاعة لله. ماذا تستفيد أنت أو تستفيد أو تستفيد من ذهاب بصرها ثم سرطان أن تقرع عينها أو ربما يذهب السرطان إلى مكان آخر للأذى في الرأس وما شابه. هيا إلى الله، هيا إلى الله، لا تخاف من ساحر ولا من ساحرة، لا تخاف من شيطان ولا من شيطانة، هيا إلى الله، ردوا بصرها طاعة لله عز وجل. فبصرك اليوم حديث، نعم فبصرك حديث. أسأل الله عز وجل أن يرزقها نورا في البصر والبصيرة، وأنتم أيضا نور بإذن الله. لم نأتي الآن على آية البصر، وإنما ندندن حول أمور كثيرة من أجل معرفة حقة العلة والتشخيص، وسنؤكد بإذن على آية النور وآيات البصر بإذن الله عز وجل، وسحر العينين بإذن الله، وكذلك أشياء كثيرة بإذن الله. لكن الآن خلاص اتضحت الأمور جليل، الآن يزداد اهتزاز اليدين، يزداد أكثر، نعم الآن يزداد أكثر، نعم الآن يزداد بشكل أقوى. طيب بإذن الله سبحانه وتعالى، سمعوني جيدا، بإذن الله تعالى نبشر أن هذا السرطان اختفى من عينيها، نبشر بإذن الله قبل ذلك أن ينطق هذا الذي يسكن عينيها، والآن لم يعد يسكن العين بل يتحكم في الجسم كله، إن كان آذى العين وسكنها لكن نرى أنه يهتز في كل الجسم الآن، يهتز في كل الجسم خاصة في اليدين ترتعدان بشكل كبير. اسمعني جيدا، اسمعني جيدا، ماذا تستفيد من فقدان بصرها أن تفقدها بصرها، وما تستفيد أن تورثها السرطان في عينها الشمال، ماذا تستفيد، ماذا، ولماذا هذا كله بعد هذا العمر؟ يعني ولدها ما شاء الله رجل، الآن تأتي كي تأخذها بالمرض الخبيث في عينها، الآن هي لا ترى شيئا بعينها الشمال، صح ولا لا؟ هي لا ترى. سأعد لك إن شاء الله تعالى وصفة تضيق بها نفسك بإذن الله، تقرع عينك قبل أن تقرع عينها، وإن شاء الله لا تقرع عينها بإذن الله تعالى، أعدك بهذا، فأبشر خلاص إذا علم السبب بإذن الله. نحن من يأتيكم بالعدل، نأتيكم بإذن الله بأشياء تسوءكم إن لم تثبتوا إلى الله عز وجل. تسمعني ولا لا؟ ها؟ تسمعني ولا تسمعنيش؟ ترتعد كثير، هيا هيا، كتحكمي في راسك، كتحكمي في راسك، ها؟ باش تحسي، باش تحسي، دوخة ويديك ما تحكميش فيها، يديك ما كتترعد، ما كتحكميش فيها، تكلمي، ها؟ ما كذب، مزيرة، مزيرة بزاف، أجي نوضي، نوضي مزيان، أطالع بيه، أجي جيت جيت بسرعة، تكيف، تكيف، بسرعة بسرعة بسرعة، ما تخافيش أمي، يا مشي أنت عادي، بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرع اسمعني، إلى كل من يسكنها، إلى كل من يعذبها، إلى كل من يمرضها، إلى كل من يسكن عينيها، كتسمعوني جميعا في العينين، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أعيذكم إذا بقيتوا على هذا العذاب، تعذبوا في عينك تعذبوا، كتسمعوني إلى الله، كتسمعوني إلى الله. هيا هيا هيا رجع، هيا رجع بسرعة، هيا بسرعة، رجع رجع بسرعة، هيا خليك تعذب، رجع بسرعة. هيا هيا أنا كنصحكم الآن طاعة لله عز وجل، خلاص أمركم بين، أمركم واضحة الآن، ما عندكم فين تخبعوا. ارجع ارجع ارجع ارجع، مش وقت الراحة، وين هز ارجع قدم، رجع حتى البرص في رجليها في يديها. شنو شنو راه ياكل؟ شي ماشي ماشي خصك هادي خصك ما مزوجاش. اذا هادشي قديم اسمح لي اسمح لي، دابا وضح لي في الوصف الام ديالك، دابا هادي اختك شحال عمرها؟ 42 سنة. 42 عمر تزوجات وعندها البرص في يديها ياك؟ اذا اسمح لي، هادي تكون مرضى قديم، غير قدر الله من يمشي لبرامج، هذه مرضى قديم، دابا هنا كاين اثار اخرى، خاصني نسمع منها تشخيص مهم، ما عمرها تزوجات، وكتحلم بالافاعي، ياك، طيب، خطيه خطيه، تستاهل تستاهل تستاهل، اسمعني يا مجري، اسمعني يا مجري، الان الامور اصبحت عندي واضحه اكثر. اذا في الغالب هذا اما يكون مس قديم بشي اسباب كثيره او سحر قديم او ربما حتى العشق، ماشي مشكل، فبعد ما شوه الجمال وعطل لها امر الزواج، الان جاء على البصر ياخذه باش يبقى دائما ديالو، ما يشوفها حد ما تشوف حد، ما يشوفها حد ما تشوف حد. في البداية صافي، ارجع ارجع هيا خلاص، عودي مسبي اترى مني ما لا يخطر على بالك، التعذيب، انت مجرم او انتم كلكم مجرمون، اذيتم هذه المرأة اذية بالغة، تعطي الزواج شوه الجمال، الان اخذ البصر والسرطان في العين. ايوا صبروا، هيا صبروا صبروا، انتم اقوياء فاصبروا، انتم اقوياء هاي اصبروا، صح اقوياء، هاي ردوا بصرها باذن الله، تسمعوا هاي ارجع ارجع، شي مشكل ارجع ارجع ارجع، هاي مش توال غير البداية، قتلي تعذيب عذبت، ما كيحسب الام ديالو باقي ما شتي والو، يا يا رجع رجع بسرعه، اسحب الام، اي اي عند خوت خوين اللي غير المريضه، عندي اخت مريضه، هي مريضه ومن الام مريضه مريضه، ها الكلام هنا غادي هنا غادي يبان الام والولد حتى هو سوا مريض، ها الكلام شتي، بسم الله شكون الكبيره فيكم؟ ما قيمه شتي والو، شكون الكبيره فيكم؟ بزوجها هي اختي الكبيره، وهذه الثانيه؟ لا والثانيه؟ الرابعه كلها الثالثه مزوجين، وهذه مثلا ارجع صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي، كيف كنتو؟ في أكادير، أختي، نور واضح، شنو نعملو دابا؟ شنو نعملو شنو نعملو؟ فين عندنا مساكنين هنايا؟ هذا عشيق اللي بعيتكم؟ صافي مزيان أختي، أنا نقولك شنو دير؟ طلع فوق هذا الأخوات. لأنه واحد جلس لي التعذيب والحجامة، ومن بعد نقول لك شنو نعملو، صافي تفوق أنا نقول لك شنو نعملو، الأمور أنا بلي سيا عارف شنو كاين، كان خاصني نواظبو فهمتي، لأن كيكلو كيتعذبو كاين نقاط مقدرش يفيدوها، شنو بتمشي بتخرج سولها كل شو تحس بس بكل كره لما كنت تعذب هو كتحسي بالالم دابا حاليا بس بكل كره الامور الحمد لله بينا ضحت خاصنا اول حاجه نعملوا عليها هي انه يوقف سرطان العين دقتي كتخنق ياك سولا انا كتخنق هو الجو مزيان راه هو اللي تخلي مخنوق ولا بغي يهرب وتشرب وخلى صبري خلاص واخا تسنى من برا طيب تسنى نقول لك شنو نعمل ان شاء الله تعالى ستخرجوا ان شاء الله خرجوا نتكلم لا لا سولي سولي شنو تحس عيني نسيت عيني كتضرب مزيان عيني كتشوفي بيها جيد كتضرب يعني يردك يتفاعل في عينيها فهمتي راه صافي عيا ما بقاش يتحرك عاونوها خرجوا عاونوها اجي نخرجوا هاد صافي بدا كيستاجد في عينيها ان شاء الله واحد دقيقه واحد دقيقه طيب السلام عليكم ورحمه الله انا نوضح باش الناس يفهموا كل شيء يفهم حتى الناس برا كيسمعوا باش الكل يفهم قصه الحاله الحال الان هي تعاني من سرطان في العين اليسرى والاطباء قالوا انه يوجد سرطان لما عملت تشخيص بدات ويديها ترتعد لان كتوضع يدها هنا يتجلى ان هناك في البدن يعني علة هي من تتسبب في هذا الأمر لما كنت أعذبه كان يتعذب والدليل لما فقت كتحس بالتعب كأنه وكل عصا لأنه هو كان يتعذب ثم كانت تشعر بالعين اليسرى تنبض هكذا لأنه يستقر فيها فكان يتحرك بداخلها إذن هنا يتبين على أن احنا في أول حصة في الدقائق اليسيرة أن الحالة فيها جن او شياطين خاصة انها ترى في ترى في المنام حياة ثم انا وانا اعذبها لمست انا في يديها لمحت في يديها برص واعطيكم قاعدة في الغالب البرص حتى مع هذه الاسحار والحياة نوع من الحياة يكون فيه بيض الوان البيض والسواد فيجعل جلده الذي عليه كأنه جلد على يشبه جلده الجلد اللي جلد الحية يعني يسقطه على جلد الإنسان أو الإنسان هذه الإنسية فتصبح البرص كأنه برص لكن ليس ببرص وإنما هو طبيعة لوني وشكلي الحية وبالتالي حتى داخل في تشويه الجمال داخل حتى في تشويه الجمال وهذا عشته مع كثير من الناس وعشناه حتى الأخوات في الحجاب مع كثير من الأخوات يعني يكون هناك برص عن طريق الحيات ورأيت أن أنا كنت أظن أن أمه فدخل إلى أختي فقلت خلاص اختك تكون كبيره في السن والبرص وقالوا هي غير متزوجه ثم تعطي لي زواج ثم اذا قلت هل هناك اخوات عندك مرضت قال لي نعم مرضت حتى الاب مريض هنا قلت هذا في كنت تقول لي هذا الامر في البدايه لان هذا مفتاح اخر انا حينما ادندن بالكلمات هذه اسقط ما يؤثر فيه فاني كما اني كنت ادندن في شيء يؤثر فيه ادندن في اشياء بعيده عنه لتفهموا التركيز انا لا اتكلم عبثا فلو أن وضح لي هذا الأمر من البداية لأن كنت سمعت أنها أمه في البداية فلو كنت سأؤكد على الموروث وأؤكد على الأب على السحر القديم هكذا فيهتز أكثر مفهوم؟ لكن الكلمة التي أثرت فيه هي الأمراض وآية العين والبصر ثم التعذيب لكن هنا أول جلسة ففهمت من خلالها ما حصل والحمد لله كانت هناك ثمرة واتضحت الأمور جلية فلتكون الجلسة القادمة تكون أعمق وأقوى بإذن الله سبحانه وتعالى فلا بد أن نفهم مع المريض حالة المريض ومع أهل المريض حالة المريض حتى نصل بإذن الله تعالى إلى نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة لهذا الإنسان أو بالنسبة لهذا الجن الذي يسكن الأبدان. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد لكل خير، اللهم آمين. إذا إن شاء الله نواصل السير بإذن الله، عندنا حالة أخرى بعد دقائق إن شاء الله نلتقي بإذن الله تعالى مع حالة سنجعلها لكم بصوت وصورة بإذن الله تعالى مطولة بإذن الله عز وجل. هذه الحالة حالة كذلك ربما تعرفونها، نواصل معها إن وصلت لنا ربما مدة شهرين أو ثلاث شهور، ونواصل معها بإذن المولى جل وعلا اليوم، ونسأل الله تعالى التوفيق والتمكين. كن معنا مع بعد قليل إن شاء الله لمتابعتها صوتا وصورة، والحالة أنتم تعرفونها إن شاء الله. فنسأل الله تعالى لكم الخير دائما وأبدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.